بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، واختص به هذه الأمة من بين الأنام. أحمده على نعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام. أيها المستمعون، اختصنا الله بيوم عظيم وموسم كريم يتكرر كل أسبوع، قد ضلت عنه الأمم قبلنا وهدانا الله له. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. واليهود ضلوا عن هذا اليوم واتخذوا يوم السبت، والنصارى جعلوا يوم الأحد. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره من الأيام. وقد عد الإمام السيوطي رحمه الله خصائص يوم الجمعة عن سائر الأيام حتى بلغها 100 خاصية في كتابه نور اللمعة في خصائص يوم الجمعة. والإمام ابن القيم أوصلها إلى 34 خاصية في كتابه القيم زاد المعاد. وشرع في يوم الجمعة الاجتماع تنبيها على عظم ما أنعم الله به في هذا اليوم، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها بإقامة ما يعود بآلاء الشكر. ولما كان مدار التعظيم هو الصلاة جعلت وسط النهار ليتم الاجتماع وفي مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع، ونوه به تعالى فقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والخطبة والصلاة مشتملتان على ذكر الله، وقد شرفه الله وخصصه بعبادات يختص بها عن غيره، وهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا، فهو مع غيره في الأيام كرمضان في الشهور، وله على سائر الأيام مزية كما لرمضان وساعة الإجابة فيه. وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صحت له جمعته وسلمت له صح وسلم له سائر أسبوعه، فهو ميزان الأسبوع وعيده، وهو يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. أيها المستمعون، صلاة الجمعة واجبة بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الحديث رواه أبو داود، وقال الحافظ: صححه غير واحد. واستفاض الأمر بها والوعيد عن التخلف عنها، ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي. وتلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مسلم مقيم ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من 4 كيلوات ونصف تقريبا. فلا تجب الجمعة على المرأة. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها، ولا تجب على المسافر، ولا تجب على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرا مقصورة، فقد كان يوم عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة. وإذا وصل المسافر لبلد تقام فيه الجمعة لزمته في الأظهر لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا عام يشمل كل من سمع النداء للجمعة. ولم نعلم أن الصحابة الذين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة أنهم يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أو استوطنها وجبت عليه الجمعة أسوة بأهل البلد، ولو نوى جماعة من المسلمين ممن سافروا إلى بلد لا تقام فيه الجمعة كبلاد الكفار ونووا الإقامة فيها أكثر من 4 أيام لزمتهم إقامة الجمعة في الأظهر من أقوال العلماء. ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان ببناء معتاد، سواء بحجر أو مدر أو خشب أو غيرها. أما من يسكنون في الخيام كأهل البادية فلا جمعة عليهم، لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم مستوطنون في أماكنهم لكونها ليست ببناء. ولهذا إذا ضعنوا عن هذا المكان ضعنوا ببيوتهم ولم يبق لها أثر، لأنها خيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة، وإن كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطر ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. وهذا مذهب جمهور العلماء. وبناء عليه، إذا أقام جماعة في مكان واحد صيفا وشتاء ولا يرتحلون عنه بل اتخذوه وطنا لهم، وجبت عليهم الجمعة أيا كان منازلهم من مدر أو خيام أو غيرها. وهذا مشاهد عند أرباب الإبل ممن يستوطنون أماكن معينة وإبلهم تغدو وتروح عليهم بكرة وعشيا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.